بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، نبدأ الليلة إن شاء الله في كتاب الملخص الفقهي قسم العبادات، كتاب الصوم لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، لمناسبته للحال والمقام، إذ فيه أحكام الصيام وما يتعلق بها من مسائل. ونبدأ على بركة الله من كتاب الصوم في كتاب الملخص الفقهي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ حفظه الله تعالى: كتاب الصيام، باب في وجوب صوم رمضان ووقته. صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوم في اللغة بمعنى الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا هو معنى الصوم. وقد بين الشيخ حفظه الله أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. والركن هو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى، ومما يدل على ركنيته وفرضيته قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أركان الإسلام الخمس، أركان الإسلام الخمسة، كما سمعتم النص. وقد أجمع المؤمنون، قد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، فهو محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمن شذ من الفرق الضالة المبتدعة في تسمية أركان للإسلام غير ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبين بهذا أنها ثابتة بالكتاب والسنة، أن ركنيته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد كانت له أحكام في بداية الأمر، منها أن من أتى عليه العشاء، من نام قبل العشاء، أنه عليه أن يواصل، فخفف الله تبارك وتعالى عن الأمة وجعله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. تفضل. قال: ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، الآية. ومعنى كتب فرض، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب. يعني الأمر من جهتين في الآية، من في موضعين. الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب أي فرض. والمكان الآخر محل الاستشهاد قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولام الأمر تفيد هنا الوجوب. الأمر هنا اللام تسمى لام الأمر، فالأمر للوجوب، ولم يقل أحد بغير ذلك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. وهو حديث عبد الله بن عمر المروي في الصحيحين كما بينا. قال: والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة، وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر. من القواعد المعلومة عند أهل السنة والجماعة أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكون كافرا. ولذلك لما نقل الشيخ الإجماع بين أن من أنكر وجوبه بعد أن عرف الأدلة على وجوبه فإنه يخرج من ملة الإسلام. لو أن شخصا قال: الصيام غير واجب، فإنه بهذا يكفر ويخرج من حضيرة الإسلام، إذا كان قد عرف الأدلة وبينت له. أما لو أن مسلم شخصا أسلم ثم أدركه الموت قبل أن يعرف وجوب الصوم ولم يؤمن بوجوبه فإنه لا يؤاخذ بما بذلك، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن هذا هو الذي بلغه، فحسبه أن يطبق ما بلغه وما فهمه. نعم. قال حفظه الله: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. وقلت رغبتها في العبادات. والصوم على العكس من ذلك. نعم. باقي. وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة. نعم. وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق. هذه حكم الصوم أو فوائد الصوم، لخص الشيخ بعضا منها. الفائدة الأولى والحكمة الأولى أنه يضيق مجاري الشيطان، فيبعث على تزكية النفس وقربها من الله جل وعلا، ويجعلها تقرب من الخير وتبعد عن الشر، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا امتلأ بطنه وشبع من نعم الله جل وعلا ربما بعث ذلك ضعاف الإيمان على التقصير في جنب الله والوقوع في الشهوات والنزوات والإقبال على المخالفات لما يجد من نشاط وقوة لم تحكم بحكمة الشرع ولم تقيد بقيود الشرع، فيقع فيما حرم الله ويقع في المخالفات الشرعية. لذلك فإن الصوم يحجز النفس البشرية عن اقتراف الشهوات، لأنه يقلل من الرغبة في تلك الشهوات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني إنه له بمثابة الخصاء، يقلل عنده الرغبة في الشهوة المحرمة. فلذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الصوم، وبخاصة من لم يجد استطع الزواج، فإن الصوم يحجزه بإذن الله أو يحول بينه أو على الأقل يكسر شهوة النفس والغرائز الجنسية، فيقبل المسلم على الطاعات ويبتعد عن المعاصي، يقبل على الفضيلة ويبتعد عن الرذيلة بإذن الله. من الفوائد أيضا الزهد في الدنيا وحطامها والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، والإقبال عليه وطلب الخير منه والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه والعمل على العبادات وأداؤها في أوقاتها، لأنه إذا أدى هذا الصوم الذي ربما كان من أصعب الأمور على النفس حيث يحال بينها وبين شهواتها، فإنه لامتثال بقية العبادات يكون أولى وأحرى بإذن الله تبارك وتعالى. من الفوائد أيضا بعد النفس عن الأخلاط التي تخالطها طول السنة، وهو يعبئ في هذا الوعاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ونحن لا نترك للطعام والنفس شيئا إلا أن يرحمنا الله سبحانه وتعالى. فإن الصوم يجعل المسلم إذا ترك تلك الشهوات المباحات في غير الصوم فإن ذلك سيؤدي بإذن الله تعالى إلى زوال كثير من الأخلاط التي تتعبه في بدنه وفي صحته، وتقلل نشاطه على العبادة أيضا أربعة من الحكم التي أوردها الشيخ حفظه الله تعالى: تذكر إخوانك الفقراء والمحتاجين، فإن الصائم إذا أحس بشيء من الجوع والعطش والحاجة، وحس أنه ممنوع من ذلك في وقت معين، تذكر أن له إخوة لحافهم السماء وغطاء وفراشهم الأرض، وأنهم يحتاجون إلى مد يد العون والمساعدة، فيحفزه ذلك بإذن الله إلى أن يمد يد العون إلى إخوانه المسلمين المعوزين المحتاجين، لأنه يحس ويجد فيقول: ها أنا أحس بما أحس الآن، وهو وقت قصير بالنسبة لي، فكيف بالفقراء والمعوزين الذين يقاسون ذلك حرارة الجوع آناء الليل وأطراف النهار؟ فيحمله ذلك على التصدق وعلى الإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلى الاجتهاد في طاعته. وربما يكون هناك أمر خامس، وهو أنه ترتاح المعدة من عناء الطحن الذي يكلفها الكثير أو الكثير في طيلة الأشهر الماضية، فيستعيد المؤمن نشاطه وقوته، ويكون ذلك عونا له على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الحكم التي يعني تؤخذ من الصوم، ناهيك عن أنها أولا وقبل كل شيء أنها عبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا ترك المسلم طعامه وشرابه من أجل الله كانت هذه وشهواته كانت هذه العبادة خالصة لله جل وعلا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700، إلى أضعاف مضاعفة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ذلك أنه سر بين العبد وبين ربه، فإذا عرف أنه سر بينه وبين ربه راقب الله تبارك وتعالى. ولذلك يكون هناك أمر سابع أو سادس، وهو أن في الصوم شدة مراقبة لله جل وعلا. فالصائم من أعظم الناس مراقبة لله، لأنه يصبر عن المفطرات وعن المشهيات وعما لذ وطاب من الطعام ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال له: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. قال: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس. قال الله تعالى: فالآن باشروهن، يعني الزوجات، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن يتضح بياض النهار من سواد الليل. نعم. هنا يعني بيّن الشيخ حفظه الله تعالى أن الصوم هو الإمساك عن المفطرات وبعض الشهوات من طلوع الفجر الصادق الذي هو الفجر الذي يحين به وقت صلاة الفجر، وهو واضح. يعني ليس المقصود ذلك الذي يصعد في السماء المعترض، وإنما المقصود الذي يكون في الأفق، وهو الذي يكون علامة مقدمة على طلوع الشمس وعلامة على إسفار الصبح. فوقت الإمساك كما ذكر الشيخ استدلالا بالآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. والمقصود بالخيط الأبيض من الخيط الأسود أن يتبين سواد الليل من بياض النهار، أن يقبل الليل، أن يدبر الليل بسواده ويقبل النهار ببياضه، فعندها يكون قد تؤكد من طلوع الفجر الصادق، وهو علامة الإمساك وعلامة طلوع بدء حلول وقت صلاة الفجر. فعلينا أن نتثبت من ذلك وأن نتأكد، إذا لم نكن في بلد يعنى بهذا علينا أن نتثبت من هذا وأن نتحرى حتى يكون يعني وقتنا مصادف لذلك الوقت المبارك. فالمقصود كما قلنا ليس هو أن تمسك بحبلين أو بعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض حتى تميز بعضهما من بعض كما فعله بعض الناس غفلة منه، وإنما المراد أن يتبين بياض ضوء الصبح من سواد ظلمة النهار. قال: ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله، وللعلم بدخوله ثلاث طرق. الطريقة الأولى رؤية هلاله، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم. الطريقة الثانية الشهادة. يثبت دخول الشهر بطرق ثلاث. ذكر الشيخ الآن الطريقة الأولى وهي رؤية الهلال، وقد دل على وجوب التحري بالرؤية قول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي إذا شهدته بنفسك فصمه ولو أفطر الجميع، حتى ولو ما قبل الناس شهادتك، فإن الصحيح أن عليك ماذا؟ أن تصوم طالما كنت متحققا من رؤية الهلال. وكذلك يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فاقدروا، فإن غم عليكم إن رأيتموه فصوموا ورأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا التقدير جاء مفصلا موضحا في حديث آخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا كان هناك قطر أو سحاب أو يعني غيوم حالت دون الرؤية فإنه يتم الشهر 30، وبعد ذلك يصام اليوم الذي بعده. هذا هو الطريق الأول. نعم. قال: الطريقة الثانية الشهادة على الرؤية أو الإخبار عنها، فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم. هنا إذا لم ترى بنفسك تنتقل إلى الطريقة الثانية وهي رؤية العدول الثقات للهلال، وهو داخل في الحديث المتقدم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. لأن إذا رآه أحد من المسلمين ينبغي لمن حوله من المسلمين أن يقبلوا رأيه، أن يصدقوه إذا كان ثقة مأمونا، وأن يصوموا برؤيته ولو برؤية عدل ثقة واحد، ولو برؤية عدل ثقة ولو شخصا واحدا. فإذا جاء من يوثق بعلمه ودينه وأمانته فشهد أنه رأى هلال شهر رمضان فإنه يجب قبول ذلك. بعض أهل العلم يتشدد في قضية العيد فيشترط اثنين، ولعل هذا أحوط. أما برؤية الهلال فإنه في تكليف فيكفي ماذا. فإذا لم يتيسر يعني أن تراه بنفسك فإنك تصوم برؤية إخوانك المسلمين، كما أخبر عبد الله بن عمر كما في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بالصوم وأخبره أفراد أو فرد أمر الناس جميعا بماذا؟ بالصوم. قال: والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال. والطريقة الثالثة إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30 من شعبان، مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر، أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. ومعنى اقدروا له أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غم عليكم فعدوا 30. هنا الطريقة الثالثة في حال عدم تبين الهلال ليلة 30 من شهر شعبان، ماذا يفعل المسلمون؟ إن تحروا فلم يروا شيئا فإنهم يكملون شعبان 30 يوما ثم يصومون اليوم الذي قبله، ولا يجوز صوم هذا اليوم، فمن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما أخبر الصحابة رضوان الله عليهم، ويوم الشك هو يوم 30، فإياك أن تصوم يوم الشك. وكذا الحال لو كان هناك غيم أو سحاب يحول دون الرؤية، فإن ذلك يعني لا، فإن ذلك يوجب أن يكمل شهر شعبان 30 يوما، ولا يلتفت إلى مسائل الحساب إلا من باب الاستعانة بذلك على التحري، أما أن يعتمد عليها فهذا باطل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قال. أقول نقف قليلا عند، لأنه تحصل ضجات في كل عام في الصحف ومصادمات بين من يبقون على الأصل مع النصوص الشرعية وبين من يريدون أن يعملوا بالحساب فقط ولا يفكروا فيما دلت عليه السنة. ونحن نقول: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن المعلوم أن السنة هي المعول عليه والذي يجب الوقوف عنده، ومن المعلوم أن الذي شرع لنا أن نتحرى الرؤية يعلم سبحانه وتعالى بأنه سيكون هناك حساب وتكون هناك آلات لذلك، فلو كان التشريع معلقا بهذا الأمر لبينه سبحانه وتعالى. لذلك لا نلتفت إلى نعيق بعض المفتين أو إلى نعيق بعض الصحف التي تنادي بالاكتفاء بالنظر إلى التقويم، بالنظر إلى التقويم فقط، ولا ينظر إلى يعني إلى التحري الذي يعني الذي يهتم به في هذه البلاد ولله الحمد اهتماما كبيرا وعلى المستوى الرسمي والشعبي. فلذلك وينبغي للمسلمين ألا ينظروا إلى قضية ما تحمله أو ما تقوم به بعض الصحف من حملات وتشكيكهم في صدق الشهود، وإذا قالوا لنا يحتمل أن يكذب هؤلاء الشهود قلنا لهم ويحتمل أن تكذب ماذا؟ آلاتكم وحسابكم. فعلى المسلم أن يتقيد بالنصوص الشرعية وأن لا يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسنوا أحسن وإن أساء الناس أساء، بل يجب الاهتمام برؤية الهلال وأن ينبه ولي الأمر كما هو جار ولله الحمد في هذه البلاد المباركة والقضاة ومجلس القضاء الأعلى على وجوب التحري ليلة الثلاثين، فإن لم يرى ولو كان الحساب يرى أنه دخل فإن لا نعتبر أن يوم الثلاثين هو الواحد، وكذلك العكس بالعكس، لو أنه أعطانا حسابا متقدما لن نسأل عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود يعني أننا نعول على الرؤية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعويل عليها. قال حفظه الله: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. نعم أعجب. قال: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة. ولا يجب الصوم على مجنون، ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه، ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا بين الشيخ رحمه الله شروط وجوب الصوم. فأولا لا يجب الصوم إلا على الكافر، إلا على المسلم، ولذلك لا يجب على الكافر. فلو أسلم في منتصف الشهر صام بقيته ولا يلزمه قضاء ما قبله، صام بقية الشهر ولم يلزمه بقيته ولم يلزمه ما تقدم على إسلامه، أي الأيام التي كان فيها كافرا لا يلزمه شيء فيها من الطاعات. وأيضا أن يكون مكلفا، خرج بذلك الصبي والمجنون، خرج بذلك الصبي والمجنون، فإن الصبي لا يؤاخذ بترك الصوم وهو من لم يبلغ الحلم، لكن الأولى أن يتدرب قبل البلوغ حتى إذا ما بلغ وجد نفسه منشرحة للصوم. ولذلك فإن المجنون لا، فإن الصبي لا يلزمه الصوم لكنه يصح منه، الصبيان تصح منهم الذين بلغوا سن التمييز تصح منهم العبادات، ولكنها لا تجب عليهم ولا تكفيهم عن فعلها بعد البلوغ. والمجنون والصبي مرفوع عنه القلم هو المجنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يستيقظ وحتى يفيق والنائم حتى يستيقظ والصغير حتى يبلغ. لذلك فإن الصبي والمجنون ليس مطالبين بأداء الصوم ولا غير من العبادات إلا أن يتطوعوا. كذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن المجنون لا يصح من الصوم أصلا لأنه معذور ابتداء كما سمعنا الحديث. وأما المريض فله أحكام سوف يأتي تفصيلها، وهو إن كان مما يرجى برؤه أفطر وقضى بعد ذلك. وكذلك المسافر فإنه يفطر ويقضي في أيام أخر، وسيأتي وهو معنى قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء. فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. هنا بين أحكام بعض من يخفف عنهم في باب الصوم، فهم أقسام: قسم يجب عليهم القضاء إذا أفطروا فقط، وقسم يجب عليه القضاء والكفارة، وقسم تجب عليه الكفارة فقط. فأما الذي يجب عليه القضاء مع التوبة الصادقة هو من فرط في الصوم عمدا، فقد جاء في الحديث أنه لا يكفي عنه صوم الدهر كله، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقضي، بل يجب عليه أن يقضي ويجزي عن الواجب. وأما الذي يقضي إذا أفطر ولا كفارة عليه فهو ولا إثم عليه أيضا، فهو المسافر سفر قصر، والمريض الذي يشكل الصوم خطرا على صحته أو على حياته، إذا مرض مرضا يجعله لا يج يعني من مرض مرضا يعني عاديا مؤقتا فهنا يلزمه القضاء ولا تلزمه كفارة، إلا إذا أخر عن رمضان فصحيح أنه تلزمه. وكذلك المسافر بقول الله تبارك وتعالى ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهؤلاء يصح منهم الصوم لو صاما، أعني المريض والمسافر يصح الصوم منهما، لكن لهما حق جواز الفطر. وهناك فئة لا يصح الصوم منها لو أدته، من هذا الصنف؟ الحائض والنفساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض أن تفطر وكذلك النفساء. ولما سألت امرأة النبي عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت أي أخارجية أنت؟ هكذا كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت رضي الله عنها. قسم آخر أو صنف آخر تلزمه الكفارة فقط، وهو الكبير الهرم الذي لم يستطع الذي لا يستطيع الصوم، فمثل هذا هو المريض المرض المزمن والشيخ الكبير المسن سواء رجلا كان أو امرأة والمسنة، ومثله المريض بأمراض خطيرة لا يرجى برؤها، فمثل هؤلاء يكفرون عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من الأرز مثلا، ومقدار نصف صاع كيلو ونصف، يعني مقدار ما يدفع في الشهر كاملا 45 كيلا، 45 كيلو يعني 30 اليوم، عن 30. وهناك أيضا طائفة تفطران إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما على الصحيح، وهي الحامل والمرضع، فكل منهما تفطر إذا خشيت على نفسها وتقضي بعد ذلك، والصحيح أنه يلزمها القضاء خلافا لمن أفتى بأنه يكفيها الإطعام فقط، فإن هذا القول محل نظر. أعيد نفس العبارة دي لأكثر يكون فاتحة نفس الفصل النقطة هذه. قال: والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله إما أداء وإما قضاء، فمنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أداء وهو الصحيح المقيم إلا الحائض والنفساء، ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء، ومنهم من يخير بين الأمرين وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف. فهمنا هذا التفصيل؟ يعني هو المقصود أن الجميع مخاطبون بالصوم لأنه عبادة، لكن الله سبحانه وتعالى عذرهم في كونه أداء، فيمكنهم أن يؤدوه قضاء إذا انطبقت عليهم الأحوال التي أشرنا إليها. نعم. قال: ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر يقدم من سفره والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ، فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. هذا مهم جدا معرفة تفاصيل هذه الأشياء، فإنه قد يطرأ على المرء ما يطرأ ولم يصم، فإذا بلغ الصبي ولو بقي ساعة، أو طهرت الحائض ولو بقي وقت يسير، أو أخبر مخبر ثبت به دخول الشهر ولو لم يبقى إلا القليل، أو أسلم الكافر وبقي شيء من النهار، أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو أفاق المغمى عليه، أو نحو ذلك، ممن أو قام أو نحو ذلك ممن يعني كانوا معذورين بعذر ثم زال ذلك الإيش العذر، فإنه تجب المبادرة إلى الإمساك فورا، تجب المبادرة إلى الإمساك فورا. فبمجرد أن تتأكد الحائض من انتهاء الحيض، أو مجرد أن يتأكد الشخص من بلوغه، اكتشفه مثلا قبيل الغروب أو قبل العصر ونحو ذلك، ومن أسلم، وكذلك حال من زال مرضه أو زال أو قدم المسافر أو نحو ذلك، فإنهم يستأنفون الإمساك، وهذا لا يغنيهم عن صوم ذلك اليوم، لكن حرمة الشهر تقضي بأن يمسكوا وأن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى. فإذا انتهى زال ذلك العذر، فإنه يصبح الإمساك في حق من زال عذره واجبا، ولو لم يكفي عن ماذا؟ عن أن يقضي ذلك اليوم. نعم. قال: وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. يعني إذا جاء شاهد أو شاهد اقتنع به القضاء أو أهل الحل والعقد في أن الشهر قد دخل في الليلة الماضية، فإنه يجب على الجميع أن يمسك حتى تغرب الشمس، وليس بلازم ولا يجوز أن يأكل بعد أن يستمع إلى أو بعد أن يعني ليس له أن يعني يستمر في الأكل بعد أن يسمع أو أن يعلم بثبوت دخول الشهر.